حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مرحبا بك لين ما بقى مرحبا، ما بقى مرحبا، يا مرحبا بك بعد ما طول غيابك، يا مرحبا بك كثر ما زرتي مناني. اي والله اللي مرحبا بك وبعتابك، اعتابك الطفلي من مواجه ظلامي، يا مرحبا بك بعد ما طول غيابك، يا مرحبا بك كثر ما زرتي منامي. اي والله اللي مرحبا بك وبعتابك، اعتابك الطفلي من مواجه ظلامي. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.